أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع يحيى با فضل من اليمن. أخونا له بعض الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: بعض الكتب مما يقع في أيدينا ينصح المبتدئ في التفقه في الدين بأن يبدأ بفقه المذهب، ثم بعد أن ينهي ينتقل للفقه المقارن، فهل هذه الطريقة صحيحة وسليمة أم هو من التمذهب المذموم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الصادقين في تلقيهم العلم، الصادقين في نشره وبذله. وبعد، فإن الواجب على المسلمين أن يعتزوا بتراثهم الإسلامي، وأن لا يعتبروا الانتماء إلى هذه المذاهب القائمة انتماء مذموما. لا شك أن الواجب على كل أحد إذا استبان له الدليل أن يأخذ به ويترك ما خالفه من قول في المذهب أو في غير المذهب، لأننا إنما أمرنا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولن نحقق ونحصل على محبة الله إلا بذلك، لأن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم هو النجاة، وهو السعادة في الدنيا والأمن من المكاره يوم القيامة. ونصيحتي لكل طالب أن يعتني بالمقررات المدرسية في بلده التي هو فيها إذا كان يدرس دراسة منتظمة، ويوليها العناية التامة، وإذا انتهى من دراسته في علوم بلده وكان عنده وقت واسع وتأهيل، ينبغي أن يطلع على كلام أهل العلم الخلاف وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع على ما ألفه أهل العلم في أحكام القرآن. فإن كان عالما جعل همه ترجيح الحق بدليله وإصدار الفتوى على ضوء الدليل الصحيح، ولا يجوز أن نحتقر ثروتنا العلمية وتراثنا الفقهي العظيم في مختلف المذاهب الحقة. وليس الحق الحق والصواب محصورا في مذهب، ولا يدعي ذلك أئمة المذهب، فلا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يدعي نفسه هذا، ولا الإمام مالك، ولا الإمام الشافعي، ولا الإمام أحمد رضي الله عنه جميعا، ما أحد من أحد منهم يدعي هذه الدعوة، بل كل منهم يقول: إذا عرض قولي الحديث الصحيح فاضربوا بقولي عرض الحائط. رحمة الله عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا في قضية أخرى: رجل يضع في خزنته نهاية كل شهر 5000 ريال، وهكذا تتراكم نقوده، فكيف يزكي هذا المال المخزون؟ هل يزكي كل شهر باعتبار أن شهر صفر مثلا عبارة عن الحول للنقود التي وضعت في صفر من العام السابق، وشهر ربيع الأول عبارة عن الحول للنقود التي وضعت في ربيع الأول من العام السابق، أم أنه يزكي نهاية العام لمجموع المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، إذ أن هذا الموضوع كثيرا ما يحتاج إليه الناس. لا يجب على صاحب هذا المال

ولا يلزمه إعادة الركعة لأنه لم يقرأ بالفاتحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفيع بن الحارث أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف، ولما سلم قال من فعل ذلك؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا هو الصحيح من كلامها، من كلامها الرواية وكلامها العلم أنه ولا تعود، لا تعود لمثل هذا العمل. ولم يأمره يعني يأتي بركعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في بعض الأوقات يصاب المرء بالملل والفتور وهبوط العزيمة، فما العلاج جزاكم الله خيرا؟ ينبغي للمسلم أن يكون عاملا سواء ذلك في أمور الدنيا أو الآخرة، ولا شيء في الاستعانة بالله والتبرؤ من الحول والقوة إلا به جل وعلا. والذي يبدو لي أن السائل يسأل عن الفتور عن العبادة، وهذا هو الظاهر، إلا فإن الناس قل أن يسألوا عن الفتور عن الدنيا. فعلاج هذا أن يعلم أن ثواب العبادة لا حدود له، وأن الله يدفع عن العبد بالعبادة ما لا يقدر على دفعه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد يقول كلمات في عبادته يدعو بهن الله في وقت إجابة يكتب الله له بهذا الدعاء سعادة الدنيا والآخرة. وإذا رأى من نفس الفتور تفكر في هؤلاء النشيطين في دنياهم الجادين في فسادهم الساهرين في عملهم، كيف يكون هذا جدهم، هذا جهدهم على ما هم فيه من باطل، ويتقاعس ويكسل من يقتضي أجره من الله جل وعلا، والله هو الغني الحميد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيهما أفضل بالنسبة لمن فاتته الصلاة في الجماعة الأولى؟ هل الأفضل أن يصلي منفردا في أقرب وقت ممكن، أو أن يصلي في جماعة أخرى ولو كانت في وقت متأخر أو قريب؟ جزاكم الله خيرا. إذا جاء ووجد الجماعة أنست قد انتهت الصلاة، فإن وجد من يصلي معه جماعة فلا شك أن هذا أفضل. وأما أن ينتظر قد يجد وقد لا يجد، وقد يمضي وقت الاختيار دون أن يجد، فلا يبادر. وإن علم مسجدا قريبا العادة تأخره ذهب إليه، لأن فضل الجماعة عظيم، ولأن الخطاء التي يستهلكها المرء في طريقه للمسجد إنما هو يرتفع بخطوة درجة ويحط عنه بالأخرى خطيئة، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في بعض المساجد نرى بعض الأشخاص يقوم أثناء الخطبة الثانية في صلاة الجمعة بجمع الصدقات من المصلين ويمر بينهم، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز هذا العمل، ولا يجوز للناس أن يعطوه. فالواجب أثناء الخطبة الإنصات، من قال لصاحبه أنصت لا، من مس التراب والحصى أو فراش المسجد والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. جزاكم الله خيرا. ما رأي فضيلتكم في من يستعجل إقامة الصلاة بعد الأذان حتى إن بعض المصلين لا يزال في الوضوء جزاكم الله خيرا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه، إذا كانوا مجتمعين بادر، وإذا كان وقت تفرقهم وانشغالهم بوضوعهم لم يستعجل، وإذا دخل في الصلاة أطال الركعة الأولى.

يبخر على نفسه بعشر صلوات من الرحمن. وأما الاتصاف بالبخل فإن النبي ذكر أن البخيل كل البخيل، أن جبريل قال له إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك. وزيادة أخرى من ذكر عنده فأعرض عن الصلاة عليه يدخل النار. الحديث الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر آمين آمين آمين، ثم أخبر أصحابه أن جبريل جاء فقال يا محمد رجل أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. يعني أنه لم يعمل بالعمل الذي يكون سبب مغفرته. ورجل أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة، لم يبرهما لأن برهما سبب دخول الجنة، فمات فأبعده الله وأدخله النار، قل آمين. ورجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأبعده الله وأدخله النار، نسأل الله العافية. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل تأذنون لي بسؤال عن صلاة المنازل هذه إذا كان هناك صلاة اسمها صلاة المنازل؟ لا أعرف ما هي صلاة المنازل حقيقة، ولذلك قلت لعلها يقصد فيها دعاء النوازل. إذا كان المقصود صلاة النوازل شيخ صالح، إذا كان مقصود دعاء النوازل يعني إذا ألمت بالناس ملمة نعم ونزلت بهم نازلة وجدوا أنفسهم عاجزين عن دفعها انفجأوا إلى الدعاء، وهي التي يقول فقهاء فيها دعاء النوازل. يشرع الدعاء جماعة في المسجد في وقت النوازل، ففي هذه الحالة لا شك أن الدعاء إذا أريد أن يستجاب ينبغي أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك ذلك رغبة عنه فقد عمل على إفساد دعائه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النوازل وغيره؟ في كل دعاء تشرع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أيضا إننا نرى في شهر رمضان كثيرا من الناس يحافظون على الصلاة، فإذا انتهى الشهر تركوا المحافظة على المكتوبة، فما حكم أمثال هؤلاء؟ نريد الإفصاح والنصح منكم ولكم جزيل الشكر. سئل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عن قوم لا يصلون إلا في رمضان، قالهم في النار، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. من ترك الصلاة بعد رمضان متعمدا أحبط عمله السابق على هذا الترك، والإنسان لا يدري متى توفيه المنية. الإنسان له أمل وأمله طويل، وكلما تقدمت به السن كلما امتد الأمل، ولكن الأجل راصد له. ما أكثر ما يقطع الأجل أملا، فليحذر الإنسان أن تمتد آماله وتقل أعماله وتوافيه المنية المحتومة على غير عمل ينجيه الله به. وليتصور حال الراحلين وما أكثرهم، لو استطاع أن يسألهم واستطاعوا أن يجيبوا لنصحوه بعدم التفريط ولا أوصاه بالمحافظة على الصلاة، لأنها نور ونجاة وبرهان لمن حافظ عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذه العبارة بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان تتردد كثيرا على ألسنة الوعاظ والمرشدين، ولكنهم يتساهلون على من يطلقونها، هل من كلمة؟ جزاكم الله خيرا شيخ صالح. المقصود فيها نعم من يتهاونون بعبادة الله، ولا شك أن